إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للكلام الطيب والقول الحسن أثراً بالغاً في نفوس مستمعيه، فالكلمة الطيبة جواز سفر إلى القلوب، يرتاح لها السمع وتسر بها النفس وينشرح لها الصدر. وقد عظم الله عز وجل من شأن الكلام وبين خطورته لعباده، فبين سبحانه لعباده أنهم محاسبون على كل لفظ يتلفظون به، فقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن من تعظيم الله عز وجل للكلمة أنه سبحانه وتعالى أنزل وحيه على أنبيائه ورسله عليهم السلام في كلام تكلم به سبحانه وتعالى، فأنزل عليهم كتبه وأمرهم بتبليغها للناس. ثم إنه عز وجل اصطفى من هذه الكتب خيرها وهو القرآن الكريم، فخص به خير أنبيائه ورسله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى خير الأمم. قال عز وجل في شأن القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كذلك، فإن من تعظيم الله عز وجل للكلمة أن جعل الفيصل بين كفر المرء وإسلامه كلمة يتكلم بها المرء، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فكلمة التوحيد لله عز وجل هي أعظم كلمة، وهي الكلمة التي لأجلها ومن أجل تحقيقها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وبها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبسببها ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمراد بالكلمة الطيبة هنا شهادة أن لا إله إلا الله. ولأهمية الكلام الطيب وعظيم أثره، فقد أمر الله عز وجل به عباده في كتابه الكريم، فأمر الأبناء بحسن اختيار ألفاظهم وكلماتهم وعباراتهم عند حديثهم مع والديهم. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالقول الحسن والكلام الطيب مع عموم الناس، فقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كما بين عز وجل أن الكلام الطيب صاعد إليه، فقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بل إنه عز وجل نهى عباده المؤمنين عن مجادلة المشركين إلا بالكلام الطيب والقول الحسن، فقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. بل إن ربنا جل ثناؤه لما أرسل موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون عليهما السلام إلى طاغية عصرهما فرعون، وهو إمام من أئمة الكفر، وهو الذي ادعى لنفسه الألوهية والربوبية، أمرهما الله عز وجل أن ينصحانه بالكلام الطيب والقول الحسن، فقال عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكما عظم القرآن الكريم من شأن الكلمة وبين خطرها، جاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة لهذا المعنى العظيم من تعظيم الكلمة وتوضيح خطرها، وذلك في عدد من الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك عباد الله ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فبين صلى الله عليه وسلم أن حفظ الإنسان للسانه وفرجه طريق مضمون من النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة. ومما جاء في السنة النبوية كذلك ما عند الترمذي في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كذلك قد جاء في سنن ابن ماجه من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها 3، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ومن ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل، وهو عند الترمذي وغيره، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك لملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم اعلموا عباد الله أن للكلمة الطيبة فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد أن الكلمة الطيبة صدقة، فالصدقة ليست محصورة بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو صدقة بالمعنى العام. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ومن فوائد الكلمة الطيبة أن الكلمة الطيبة تعد خير أسلوب ووسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. ودليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله سبحانه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كذلك فإن من فوائد الكلمة الطيبة أنها سبب لاجتماع الصف وتآلف القلوب. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي بالكلام الحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك عباد الله، فإن من فوائد الكلمة الطيبة أنها تعد انتصارا على الشيطان. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان يلزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإن من أعظم فوائد الكلمة الطيبة أنها سبب لدخول الجنة. فقد جاء في معجم الطبراني الكبير من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرت في الخطبة الأولى أن الكلمة الطيبة تعد خير وسيلة للدعوة إلى الله، وبينت ما لها من أثر عظيم في نفوس المدعوين، وأستشهد على ذلك بمثال حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فدخل المسجد فقام يقول في المسجد، قال: فقام إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعوا به. وفي رواية: فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، أي انتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: دعوه لا تزرقوه. فتركوه حتى بال، ثم